توبه توبه توبه توبه يا ربي توبه توبه توبه توبه توبه يا ربي توبه ان تايب تايب لله والتوبه يقبلها الله يقبلها الله تائب لله والتوبة يقبلها الله يقبلها الله ربي غفار الذنوب ربي ستار العيوب ربي غفار الذنوب ربي ستار العيوب وذنوبنا يغفرها الله يغفرها الله يغفرها الله توبة توبة توبة توبة يا ربي توبة توبة توبة توبة توبة يا ربي توبة عاشقنا إن عاشق زور الرسول مر ولبي وطوف قرب الحرام مرة قرب الحرام مرة قرب الحرام مرة عاشق الله عاشق أنا عاشق زور الرسول مرة زور الرسول ولبي وطوف اسعى ولبي وطوف اسعى ولبي وطوف قرب الحرام مرة قرب الحرام مرة قرب الحرام مرة ارحم المسكين يا رب اهدني للدين يا رب دايب انا دايب حب الرسول والله حب الرسول والله حب الرسول والله حبيبي لما بشوفه حبيبي لما بشوفه حبيبي لما بشوفه دا يوم بعيد غلبني حبه اه يابا دا امري مش بالايد حبيبي حبيبي لما بشوفه دايم يبقى عيد عيد عيد عيد غلبني حبه اه يابا ده امري مش بالايد وارجع تاني وعيد ده امري مش بالايد وارجع تاني وعيد ده امري مش بالايد واقول يا ربي سمح سمح سمح تايب انا توب واقول يا ربي سمح تايب انا توب تايب انا توب توب توب توب توب يا ربي توب توب توبة يا ربي توبة انا تايب لله والتوبة يقبلها الله يقبلها الله انا تايب لله والتوبة يقبلها الله يقبلها الله ربي غفار الذنوب ربي ستار العيوب ربي غفار الذنوب ربي ستار العيوب والذنوب يغفرها الله يغفرها الله يغفرها الله